سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم نتواصل مع سلسلة من حلقات الطريق إلى الجنة، الجنة التي نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم فيها، الجنة التي جعل الله عز وجل عرضها السماوات والأرض كيف بخلقها وكيف بصفتها، الجنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سلعة الله عز وجل، قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ما بالكم بهذه الأرض العظيمة التي فيها من الخيرات ومن الأموال ومن الذهب والفضة ومن النعيم، كل هذه الأرض يجعلها الله عز وجل ويكفأها خبزة لأهل الجنة، الأرض بما فيها وبما تحتوي من خيرات ومن نعيم ومن متع، بل يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض قاطبة، أبأس إنسان على وجه الأرض، أكثر إنسان تعذب، ولكم أن تتخيلوا من هو أكثر الناس عذابا في هذه الدنيا، ماذا حصل له، كم جاع هذا الرجل، كم ضرب هذا الرجل، كم تألم هذا الرجل، هذا الإنسان يؤتى به يوم القيامة فيسأله الرب جل وعلا: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت يوم من الأيام لحظة من اللحظات فيها نعيم؟ قال: لا يا رب، لا والله ما مر بي نعيم قط. فيغمس في الجنة غمسة، لا يدخل الجنة ولكن يصبغ صبغة، يمرر مرور فقط على الجنة. فيقول له الله عز وجل بعد هذا: عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت عذاب في حياتك؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ما مر بي بؤس قط. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم، إن هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين جنة عظيمة، ليس بالأمر الهين الذي يستهين فيه العبد. ولهذا جاء في الحديث: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كيف نصل إليها؟ ينبغي عليك وعليك أيها الإخوة الفضلاء أن نتذكر أن الجنة مرتبطة بخواتيم الإنسان، خواتيم عمله في هذه الدنيا، كيف يختم له؟ لأنه جاء في الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني طوال حياته يتظاهر أمام الناس أنه من أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني آخر حياته، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني في بعض الأحاديث قال فيما يبدو للناس، قال حتى ما يكون بينه وبينها، يعني بينه وبين النار، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، إن القضية الكبرى ألا يموت الإنسان إلا على خاتمة حسنة. ولهذا جاءت الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. ولهذا يروى عن كثير من الصالحين أن الله عز وجل أكرمهم بهذه الخاتمة الحسنة. انظروا مثلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف مات وعلى أي أحواله قتل؟ إنه كان يصلي بالناس صلاة الفجر، فطعن رضي الله عنه ولا زال ينزف حتى توفي، وهذا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسن طعن وهو يذهب لصلاة الفجر يوقظ الناس للصلاة، فطعن رضي الله عنه، وكان هذا سبب وفاته. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة قبيل وفاته وفي اللحظات الأخيرة في السكرات قال لمن حوله اخرجوا، قال لزوجته وإخوانها ومن حوله اخرجوا من الغرفة. قالوا لم يرحمك الله؟ قال إني أرى وجوها ليست وجوه إنس ولا جن، أرى كأن هناك مخلوقات تأتيني ليست من الإنس وليست من الجن، رأى الملائكة ربما قبل أن يموت. تقول فاطمة فخرجنا فسمعناه خلف الباب يقول أهلا أهلا بالوجوه ليست وجوه إنس ولا جن، ثم قرأ قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم ما هي إلا لحظات وفاضت روحه إلى بارئها. القضية بالخواتيم، ولو كنا نعلم متى نموت لأحسننا خواتيمنا، لكن المصيبة أن الموت يأتي بغتة وأن السترة ربما تذهب بالعقل، فلا يستطيع الإنسان حتى أن يلفظ لا إله إلا الله إلا إذا ثبته الرب جل وعلا. يقول أنس رضي الله عنه كنت بالبصرة، يقول فمررت على جنازة وأنا أمشي في الطريق، يقول فمررت على جنازة لا يحملها إلا أربعة رجال، ليس في الجنازة إلا الأربعة، ومن بعيد امرأة عجوز تتبعهم. يقول فقلت في نفسي سبحان الله، جنازة لا يتبعها إلا أربعة، لا أتبع عنها. يقول فمشيت خلف الجنازة، يقول فصليت مع الناس الأربع نفر، يقول ثم دفننا هذه الجنازة، يقول ثم سألتهم أخبروني عن شأن هذه الجنازة لما لا يمشي فيها إلا أربعة نفر، فقال الرجال قالوا سل تلك المرأة العجوز التي تنظر من بعيد فإنها قد استأجرتنا. سبحان الله، حتى الأربع مأجورين بأجرة. يقول الرجل، يقول أنا استبعتها حتى علمت بيتها، يقول وجئتها بعد أيام، يقول حتى يعني تهدأ المرأة، يقول فلما طرقت الباب خرجت المرأة العجوز، يقول سلمت عليها فسألتها عن خبر هذه الجنازة التي لم يحملها إلا أربعة نفر مأجورين، جنازة من هذه؟ فقالت المرأة هذه جنازة ابني. قال أخبريني عن قصته. قالت ابني لما جاءت ساعة وفاته ناداني فقال لي يا أماه أتريدين السعادة لي؟ قالت الأم نعم يا بني. وكان الشاب ربما أسرف في الذنوب والمعاصي طوال حياته، قال أتريدين السعادة لي؟ قالت نعم يا بني. قال فإذا حضرت ساعة وفاتي فضعي خدي على الأرض، ثم ضعي قدمك على خدي، وارفعي يديك إلى الله، وقولي اللهم إني قد أمسيت راضية عنه فارض عنه يا رب. يعلم ما معنى دعاء الأم للابن، ويعلم أنه ربما يكون قد عصى أمه وأسرف في العقوق، الآن يريد رضاها في آخر حياته. انظروا التوفيق من الله عز وجل، انظروا حسن الخاتمة. تقول المرأة، يقول أنس فرأيتها تضحك، قلت لم تبتسمين يا أمة الله لم تضحكين؟ قالت فعلت الذي أمرني به ابني. قلت ثم ماذا؟ قالت رأيته في المنام. قلت ماذا قال لك؟ تقول الأم رأيت ابني في المنام مسرورا قد ابيض وجهه وخرج منه النور، فقلت له يا بني ماذا صنع الله بك؟ فقال لي يا أماه قدمت على رب كريم غير ساخط علي ولا غضبان. قلت بما ذلك يا بني؟ قال بدعوتك لي يا أماه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. التثبيت قبيل الوفاة من الله عز وجل وحده. ولهذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القضية ليست بالشطارة وليست بالحفظ، فكل الناس يحفظون لا إله إلا الله، لكن من يوفق لها قبل الوفاة؟ من الذي يحسن الله عز وجل خاتمته؟ ولأظن بعضكم تخفاه قصة ذلك الشاب الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وآخر ليلة في حياته جاءه رجل من الصالحين فدعاه أن يذهب معه إلى مجلس ذكر وإلى الصلاة. يقول بعد أن تردد ولم يكن يصلي منذ سنوات، يقول: ذهبت مع هذا الرجل الصالح فصليت المغرب فإذا به يبكي أثناء الصلاة. لما بكى هذا الرجل؟ بكى لأن الله عز وجل أنار قلبه، لأنه شرح صدره، وبعد أن جلس معهم بعد صلاة المغرب ذهب إلى بيته. تقول زوجته: أول مرة يأتينا مبكرا، فسألته عن الخبر فأخبرها بالقصة، وهي التي أخبرت قصته. تقول الزوجة: فنام أول مرة في حياته ينام مبكرا في الليل. تقول: وفي أثناء الليل آخر الليل تفقدته بالفراش لم أجده، بحثت عنه في البيت لم أجده، إلا تقول سمعت همسا في غرفة من الغرف. تقول: دخلت آخر الليل فوجدت زوجي يصلي آخر الليل. البارحة كان في لهو وطرب وسكر وغناء، كان لا يصلي ولا يذكر ربه، كان مصرا على الذنوب والمعاصي. أما الليلة فهو يقوم آخر الليل، والله عز وجل يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. تقول الزوجة الصالحة: فرحت استبشرت. تقول: ذهبت أتوضأ لأصلي وراءه. تقول: توضأت رجعت إلى الغرفة دخلت فإذا زوجي ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تقول: انتظرته حتى يقوم من سجوده لم يقم. تقول: طال علي المقام كل هذا السجود، أطال السجود. تقول: ناديته لم يجبني، يا فلان لم يرد علي. تقول: دفعته حركته سقط، نظرت إليه تقول فإذا هو قد فارق الحياة الدنيا، قد فارق الحياة الدنيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم، إن الواحد منا لا بد له أن يفكر كيف سيختم الله عز وجل لي. فإذا أردت أن يختم الله عز وجل لك بخاتمة حسنة كن مستعدا دائما. أرجع الأمانات إلى أهلها، فكر دائما: هل أنت مستعد؟ أديت جميع الواجبات؟ هل أنت منتظر فإذا جاءك ملك الموت أحببت لقاء الله عز وجل؟ أم أنك إذا جاءتك ساعتك وجاءتك المنية قلت كما يقول القائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيرد عليك فيقال: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انظر في الناس يمنة ويسرة، كم منهم يموت على ذكر الله وطاعته، وكم منهم يموت على الفسق والفجور والغنى والطرب وترك الصلاة وهجر القرآن. انظر حولك واعتبر بالناس، عل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم. طريق سهل ميسر لدخول الجنان، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى